ومصر اليوم. سنتكلم عن تاريخ مصر قبل الإسلام، سنتكلم عن مصر منذ دخول الإسلام، سنتكلم عن تاريخ الفتوحات الإسلامية، دول قامت في مصر، علماء مصر، قراء مصر، رجال مصر، نساء مصر، مساجد مصر، معالم مصر، كل شيء يتعلق عن مصر. أنا أعلم أنني لست مصريا، لكن هذا الحديث لا يتعلق بالرجل المصري أو بالمرأة المصرية، لأن مصر جزء من رقعة العالم الإسلامي، وبلاد الإسلام بمنزلة البلد الواحد. أو لنقل هي ورقة نقدمها إلى مصر لنعبر عن تمام حبنا لمصر. وهكذا كل إنسان في مشارق الأرض ومغاربها لا بد أن ينظر هذه النظرة لمصر ولسائر بلاد الإسلام جميعا. نحن هنا لنعبر على أن هذا الجزء إنما هو جزء للمسلمين جميعا، ولذلك سنشير في عبر هذه اللقاءات كلها مدى العلاقة الروحية التي تربط المسلمين جميعا في هذا المكان. سنشير في بعض لقاءاتنا إلى مدى الحرب التي واجهتها مصر عبر التاريخ، لا سيما بعد سقوط الدولة العثمانية، وكيف هب المسلمون جميعا سواء كانوا عربا أو غير عرب للدفاع عن مصر. سنشير في آخر لقاءاتنا نجوم من الكنانة ماذا يريدون من مصر؟ دفاع كل مسلم عن مصر، لأن مصر إنما هي ملك للمسلمين جميعا. نحن حينما نتكلم عن مصر فإن مصر اليوم غدت قلب الأمة الإسلامية حسا ومعنى، غدت قلب الأمة الإسلامية حسا لتوسط موقعها الجغرافي، فهي دولة فاصلة بين آسيا وأفريقيا وذات صلة قوية وقريبة جدا من أوروبا، وهي أيضا تمثل قلب الأمة الإسلامية روحا ومعنى، لأن المسلمين يشعرون بمدى ثقلها التاريخي عبر تاريخ الإسلام منذ أن دخل الإسلام مصر في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم يشعرون بأن مصر تعتبر القوة الدائمة للأمة الإسلامية. وأدل دليل على ذلك ما نراه منذ تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا من الدول المتعاقبة على حكم مصر، فلولا ما تمثله مصر من موقع جغرافي مهم ومن شعب محب للكفاح وتمثيل الإسلام والحرص عليه ما قامت هذه الدول العظيمة، الدولة الأيوبية ودولة المماليك ودولة الإخسيدية والطولونية وقبل ذلك الدولة الفاطمية، كل هذا يمثل مدى الثقل الذي كانت تتمتع به مصر. فما هو تاريخ مصر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ Oh. عن مصر، فإنما نتكلم عن حضارة امتدت أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد. حينما نتكلم عن مصر فإنما نتكلم عن دول عظيمة قامت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما نتكلم عن مصر فإنما نتكلم عن دول كثيرة كانت لها أطماع عظيمة في التاريخ منذ أيام الفراعنة، الفراعنة الذين امتد حكمهم سنين طويلة وقرون عديدة، وقد شيدوا لنا أهرامات عظيمة لا زالت تدل على مدى التاريخ الذي قاموا به، تدل على مدى الحضارة التي كانوا يعرفون بها. هذه الحضارة التي تعتبر أقدم حضارة في تاريخ البشرية. هذا الموقع الاستراتيجي لمصر هو الذي جعل كثيرا من الناس يسعى إلى أن يقيم له دولة على أنقاض دولة أخرى. في حدود سنة 1760 قبل الميلاد جاء جماعة من الرعاة أو التجار، وهم ممن يسمون بالهكسوس، فحكموا مصر ما يقرب من 140 سنة. استطاعوا فيها أن ينتصروا على الفراعنة الذين كان لهم حكم في مصر هنا، واستمر حكمهم هذه المدة الطويلة أكثر من قرن، وهو القرن الذي وافق زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك من لطيف ما يذكر أن الله سبحانه وتعالى كلما تكلم عن حاكم مصر فإنما يبعثه باللقب الذي عرف به، بالمصطلح الذي عرف به، بالتسمية التي عرف بها، وهي فرعون، وقال فرعون وقال فرعون، فكل من حكم مصر يقال له فرعون. إلا أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر حاكم مصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام ما قال فرعون، وقال الملك وقال الملك وقال الملك، كررها في أكثر من موضع في قصة يوسف عليه السلام. لما؟ لأن الذين كانوا يحكمون مصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام هم الرعاة الذين قدموا من نواحي أخرى وليسوا من أهل مصر، وهم ممن يسمون بالهكسوس، فلا يصلح أن يسمون بالفراعنة، وهو لقب خاص بالمصري الذي يحكم مصر. هي التي كثرت تلك الدول على حكمها. ففي سنة 333 قبل الميلاد استطاع الإسكندر المقدوني أن يقضي على وجود الفرس الذين كان لهم وجود واحتلال لمصر في ذلك الوقت، واستمروا في حكمهم إلى سنة 333 تقريبا قبل الميلاد، حتى جاء الرومان وحكموا مصر إلى غاية الفتح الإسلامي. في أثناء حكم الرومان لمصر قسموها إداريا، والتقسيم الإداري ألحقه تقسيم عسكري، قسموها إداريا لعدة مقاطعات، فجعلوا الإسكندرية لوحدها، جعلوا مصر العليا لوحدها، وجعلوا الدلتا لوحدها، وجعلوا مصر السفلى مصر الجنوبية لوحدها، وكانت كل مقاطعة من هذه المقاطعات تتضمن جيشا عسكريا خاصا بها. لكن المشكلة التي عانى منها أهل مصر لا سيما أثناء حكم الرومان أن الكل كان ينظر إلى مصر على أنها بمثابة سلة الخبز. فلا شك أن وجود نهر النيل العظيم ووفرة الزراعة والرخاء الذي كان يعيشه الناس في ذلك الوقت، خاصة أهل الإسكندرية الذين كانوا يعيشون حالة من الغنى والثراء أكثر مما كان يعيشها سائر أهل مصر، كل ذلك جعل نظر الحكم إلى مصر على أن حكم مادي مجرد عن أي شيء معنوي آخر. فاستعبدوا أهل مصر وجعلوهم كالعبيد لهم، كالخدم الذين يديرون لهم تلك المقاطعات الزراعية. فصار الرومان بحكمهم هذا يمتلكون حكما إقطاعيا آذى أهل مصر كثيرا، وهذا هو الذي سهل قيام الدولة الإسلامية بعد ذلك. حضارة عريقة تمتد إلى أكثر من 3000 سنة، تتابع في الدول التي كانت تحكم مصر: فراعنة، الهكسوس، البطالمة، الفرس، الرومان. كل هذا أثر الجانب الديني عند أهل مصر، فقد تعددت الآلهة التي كان عليها أهل مصر، ما بين عبادة للشمس والكواكب ثم انشغال بالغيبيات، حتى زعموا أن هناك مثل الآلهة جسم إنسان ورأس حيوان. قدسوا القطط كثيرا، حتى إن الفرس في أثناء احتلالهم لمصر وفي أثناء توغلهم داخل مصر كانوا يستخدمون بعض الصور والنقوش من القطط على أسلحتهم من أجل استمالة قلوب المصريين لهم. كان المصريون أيضا يعظمون التماسيح، وكان لهم مثل الآلهة التي كانوا يعبدونها، فكانوا لا يستطيعون سفرا أو قضاء حاجة إلا بعد الذهاب لمثل هذه الآلهة، إلى غير ذلك من أنواع المعبودات الباطلة التي ظهرت عند الفراعنة في ذلك الوقت. وكانوا يقدسون كثيرا ما يتعلق في جانب الفرعون. فالفراعنة في تاريخ مصر كانوا يحبون أن يكسبوا أنفسهم شيء من الآلهة والعبادة، وكانوا يرغمون المصريين على عبادتهم من دون الله، حتى ضاها فرعون موسى فيما خص الله عز وجل به نفسه، فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذه العادة عند الفراعنة هي التي ترى عدواها بعد ذلك إلى غيرها من الدول والإمبراطوريات في تعظيم الملوك أنفسهم واستعبادهم الناس حتى يعبدوهم من دون الله. لا شك أن الجانب الديني المتعلق بالآلهة التي كانت تعبد من دون الله في تاريخ مصر أكثر مما تحصر في مثل هذا المقام، وهو الذي سهل أيضا قيام الدولة الإسلامية في عبادة رب واحد لا شريك له. ما ذكرت فيما يتعلق بتلك الديانات والدول التي قامت بمصر قديما، ودعونا ننتقل إلى الجانب الآخر المشرق. الأنبياء والرسل الذين وطئت أقدامهم أرض مصر عليهم الصلاة والسلام جميعا، وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل مصر خيرا، والعلاقة التي كانت تربطه بأهل مصر، وغير ذلك مما كان عليه المسلمون في التاريخ الإسلامي، دعونا نتابع هذا وغيره بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة من نجوم في الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.